نعم. فنقول إذا فعل يعني إذا قتله شيء محرم فنقتله شيء محرم. مثل. مثل أن يغرق الآن شيء بخمر لا يموت. فهل هذا كذلك يعني؟ اي نعم، فبعض العلماء يقول نعم نسقي حتى يموت، الا انهم استثنوا ما لو تلوط به حتى مات من اللواط وما يتلوط به. نعم.